تمام، واقعد بقى استرسل في هذا الاثناء في هذه الاثناء وانت بتقري الرساله عماله تتخيلي وتهوي والقلب يهوى ويتمنى. واوعي تقولي ان في حد كبير على الفتنه، عشان كده بقول احرصي في علاقتك باي رجل حتى لو شيخ يا اخوات، حتى لو شيخ كلامك الكلمه على قد الفتوى، بلاش بقى الحكايات والقصص وجوزي قال لي وجوزي عاد لي ويجي له ويتحط عليه فهو يقول لك ده ما عندوش نظر والحاجات الظريفه دي. ما حدش كبير على الفتنه، ما تفتكريش ان هو عشان شيخ وممكن لحيته مش عارفه ايه ما حدش كبير يا اخوات. فانت انقي بنفسك وسدي الذرائع، سدي الذرائع بس. طيب، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر. واحد عمل كده، طب زنا، طب سرق، طب قتل النفس، أو بيقولك يقتلون النفس، قتل نفس، لكن عمل إيه الأول؟ تاب. إنما التوبة على الله للذين يعملوا السوء بجهالة، يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. بس أهم حاجة من إيه؟ من قريب، يعني يبقوا قريبين على طول. يغلط يتوب، يغلط يتوب، يغلط يستغفر، مش يغلط ويغلط ويغلط ويغلط، هيحصل إيه؟ ران على قلوبهم، يبقى البال القلب يتحول ولا حول ولا قوه الا بالله لقلب اسود مربال كالكوز مجخيا. لو جبت الكلابه الكوبايه دي وقلبتيها كده وصبتي عليها ميه، هل هتقبل ماء؟ هكذا يصبح القلب اذا لم يسرع في التوبه. الا من يشاء الله ان يهديه، اسال الله ان يهدينا جميعا. فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه أن يبدل سيئاتنا حسنات. لذلك دائما تسألوا أخوات الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا توبة النصوحة قبل الممات. اللهم ارزقنا توبة النصوحة قبل الممات. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه، الحاجات اللي هي الايه الصغيره اللي هي اللمم اللي احنا بنقول عليه، وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيشفق، يخاف، ايه ده؟ ده النميمه والغيبه. وعلى فكره الغيبه اخوات من الكبائر، معلش هي صدمه بس لازم اقولها لكم، يعني الغيبه من الكبائر. يا نهار ابيض، ده انا كل يوم بقع في كبيره ومش واخده بالي. عشان كده بقول لك اشغلي نفسك بالله، اشغلي نفسك بدروس العلم، اشغلي نفسك بحفظ القرآن، لأن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. بص أوتوماتيك على طول، ما هو ستي مش هتفضلي قاعدة فاضية. وعلى فكرة أخوات، في فرق بين الفضاء الجارحي والفضاء العقلي. بمعنى ممكن الأخت تبقى عمالة تذاكر لعيالها وتعمل مش عارف إيه وتغسل الأطباق وتحط غسيل وتشيل غسيل وبتاع، ده حالي ده، تمام؟ تمام؟ حالنا كلنا صح؟ تمام. ولكن هي مشغولة هي بجوارح لكن جواها فاضي. هو ده اللي انا بقول عليه النفس ان لم تشغلها بالحق، مش الوقت. في فرق بين شغل الوقت وشغل النفس. النفس دي لازم تتغذى، لازم يبقى فيها روح، والروح دي لا تأتي إلا من العلم عن الله ومجالس الذكر ومجالس القرآن والقرآن وحفظه والاستماع ليه وحب. والله العظيم يا أخوات، الناس الأخوات كلهم اللي معايا بقالهم اللهم بارك 9 سنين يقولوا لي والله العظيم فعلا القرآن وتدبره نعيم نعيم نعيم. هو ده الأنس اللي ليكي في الدنيا أصلا، هي دي العلاقة المؤنسة ليكي في الدنيا. فيشفق عندما يعرض عليه ذنوبه ويقال له لقد عملت كذا يوم كذا وكذا، فيقول نعم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه. إيه ده؟ أنا بتتعرض عليا الصغائر بس، يبقى الكبائر إيه؟ هتيجي، يبقى الكبائر هتتعرض، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. وفي هذه الحالة الرهيبة من الرعب والفزع يقال له إن لك مكان كل سيئة حسنة. يا الله، كل سيئة مكانها حسنة. فيقول العبد ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بمعنى إن هو بصحبته حتى مش لاقي الذنوب اللي هو إيه؟ ليه تبدلت؟ حسنات. ليه؟ تاب وآمن، مش بس كده، وصلح اللي هو بوظه، صلح اللي هو بوظه. يعني شوفي أنا مثلا دعيت كم واحدة إنها تلبس حاجات لا ترضي الله، ما أنا شدتها معايا. أنت بتخرجي من بيتك بتقولي اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، فأنت مش بس ضليتي، ده أنت ضليتي غيرك. طب أنا لما التزمت بقى لا شدت غيرك بقى اللي أنت خليتيها تضل دي. فعشان كده بقولك تاب وآمن وعمل صالحا. طيب إيه أول حاجة هيتحاسب عليها العبد يا خد؟ الصلاة. الصلاة. الأول أقول الحديث ده قبل ما ننتقل للصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يدن الله العبد منه يوم القيامة ويضع عليه كنفه فيستره من الخلائق. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى هيضع على العبد كنفه؟ كنفه يعني ستره، يعني عشان يستره من مين؟ من الناس. عشان كده بيقولك من معاني اسم الله الغفور انه يستر ذنبك في الدنيا عن اللي حواليك. الله أكبر يا خد. شوف انت مثلا بتعملي مصيبة أسأل الله العفو والعافية، محدش شايفها، تيجي تاني يوم الصبح عادي الناس تشوفك جميلة ماشي تمام. ده ايه؟ من معاني اسم الله سبحانه وتعالى الغفور. فيستره من الخلائق كلها ويدفع إليه كتابه في ذلك، في الكنف اللي ما بين العبد وربنا ده هيديله ايه؟ كتابه. في ذلك الستر، في ذلك الايه؟ الستر. فيقول له اقرأ يا ابن آدم كتابك. قال فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه، اللهم ارزقنا يا رب، ويمر بالسيئة فيسود لها وجهه. قال فيقول الله تعالى له أتعرف يا عبدي؟ قال فيقول نعم يا رب أعرف، يعني عارف اللي انت اللي مكتوب ده. فيقول له نعم يا رب أعرف. قال فيقول إني أعرف بها منك، أنا أعرفها أكتر منك، قد غفرتها لك. قال فلا تزال حسنة تقبل فيسجد وسيئة تغفر فيسجد. كل ما حسنة إيه تقبل يسجد، كل ما سيئة تغفر يسجد. اللهم ارزقنا يا رب. فلا يرى الخلائق منهم إلا ذاك ذلك. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى ستر، يعني رمى عليه ورفع عليه سترة، صح كده؟ والخلائق بره واقفين مستنيين لما هو يخلص. طيب فهم شايفينه مش شايفين منه على حاجة واحدة إن هو إيه؟ بيسجد. الله أكبر يا أخي. كل الكلام ده للناس كلها ولا للمؤمن؟ للمؤمن. للمؤمن بس. للمؤمن طبعاً. إن الله يغفر الذنوب جميعاً إلا أن يشرك به. الشرك، شيل الشرك كل بعد كده تحت المشيئة لله سبحانه وتعالى. طيب فلا يرى الخلائق منه إلا ذلك اللي هو السجود، حتى ينادي الخلائق بعضهم بعضا يا طوبى لهذا العبد الذي لم يعص قط. يا الله ولولا ستر الله عليه كما سترنا في الدنيا أخوات يسترنا في الآخرة. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أحسنت.